الغروب لازم وقف في السيارة. هاتوا دي شبسين شلون؟ الغروب ده شوف الأطراف في فوق شحنة زي كان يا عمي خدمين أبوه ما عني شيء لا ما في غروب هو في مجال في مجال ليش؟ عشان شوف الغروب اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم فينا الشمس في شيء يعني خاص الآن؟ لا ما بيجوز الخروج من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. شو بيقول؟ هو قرب شوي عشان نصه في الشمس ونصه في الظلام. أعد يا شيخي روح لأوليك ابتدي ولا لا؟ لا هو خليه خلينا على نصيحة أبو. لا يجوز الخروج من عرفات إلا بعد غروب الشمس. نعم ولذلك نراقب الشمس على أنه هن منظمين القضية يعني مانعين خروج السيارة إلا بعد إيش؟ أي سيارة كما تراهم إلا بعد غروب الشمس يعني منظمينها. هذا حكم شرعي يشكرون عليه لكن لا يشكرون حينما يطردون الناس من المزدلفة ويبيتون خارجها. المشكلة مو هذا القصد، هم ما هو الحق كمان في هذيك، لأن عم إذا سمحوا بالوقوف مطلقا حتحصل طرقات مزدلفة خلال يعني نصف ساعة انت سدد، لأنه جنب جنب جنب تلاقي ضاق الطريق ضاق الطريق صار بيمشي سيارة واحدة بس، وهل هل هالكميات هاي من السيارات اللي في عرفة حتوقف، فهم إيش يبغوا يملوها الأول في الأول فيخلوك تمشي يعبوا من اخر مزدلفة بعدين بعدين بعدين بعدين لغاية. لكن الخطوط هذه ليست فيها فقط مراحات هنا في مرامد الخاصة تعرفها؟ شدة بلوت عندنا سموها بلوت. هل فيها صورة الخوري والبنت يسأل عن حكمها حكمها لا يجوز حكمها لا يجوز حكمها التحريم ولا بس تحريم؟ لأنه أولا هي لعبة كفار، ثانيا هي صور. لحظة هذا على خالي ويبني قطعه لها على حكمه. إيش؟ يبني قطعها عن بابها على حكمه. أهلا وعليكم السلام. هذا اليوم شفته. نعم. هذا السؤال. سؤال عن الورقة لعبة البالون. سألناه عن ابنه وباركنا له في لحيته ودعونا له أن يبارك الله له فيها أيضا. أما اللعب الشدة فهذا بلا شك حرام لأسباب كثيرة. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا الله يا شيخ. كيف حالك؟ أغفلنا لك. طيب حياك الله. الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. أحبك الله الذي أحببتني له. زرناك في الخيمة وقالوا منشى لك الحمد لله صدناك بالطريق. بارك الله فيك. معي الزملاء كثيرين يبحثون عنك مع الشارع. ما شاء الله. كيف حالك؟ خير وشك. طيب؟ خير وشك. الحمد لله. شلونك أنت عساك؟ أعانكم الله. دعوا لنا إن شاء الله. أعانكم الله. مقبول إن شاء الله. الله يبارك فيك. أهلا ومرحبا. يا الله حياكم الله. هذا ابنه؟ ما شاء الله. هذا صهره. ما شاء الله حياكم الله. شرفونا ان شاء الله في زيارة القصيم. ما شاء الله. شرفونا ان شاء الله بعد هذا الحج. ان شاء الله مرة اخرى بعد الحج صعب جدا. لكن ان شاء الله في زيارة اخرى. الله يبارك فيك. شكرا. نحبكم في الله. احبك الله. الله كلامكم. جزاك الله خير. نقرأ كثير لو الشرك. شكرا شكرا. بارك الله فيك. اهلا. اللعب بالشد حرام من وجوه. الوجه الأول أنها من بدع النصارى، ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين، وحديث ثاني من تشبه بقوم فهو منهم. الوجه الثاني

هل هي في وقتها أم قبل وقتها؟ لأنه يقال الحديث اللي صلى يعني قبل وقتها المقصود أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلاء، يعني مش في أول وقتها قبل دخول الفجر. أي نعم. سمعت صوت الحديثية وقلبا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه، وأن هذه الموسوعة سوف يكون لها الأثر الكبير في تحرير الفقه وبنائه على الأحاديث الصحيحة في الآخر. هذا كلام عجيب جدا، كلام قيمة ولا سقيمة. نعم. على كل حال أنا لا أجل أنصح أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا أو نقدا، ومن الرفق أن تذكر بأن هذا الرجل قد قام بواجب كبير وسد ثغرة طالما كان الناس بحاجة إليها، بعد ذلك تدخل في الموضوع. فيك البركة. الله يبارك فيك يا سيدنا. الله يكرمك. سؤال. نعم. سؤال. طيب مش مستعد. اعمل لك غفله احمديه. خلاص خلصنا السيارات ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. روح سيئه. هل يجوز تقديم طواف الافاضه على الرمي أو غيره؟ نفي ملجئ يجوز كما شرحنا تعليقا على كلمة لا حرج، أما الأصل فيجب المحافظة على النظام. أنا أقول راح يحب الإيمان استعدادا للمعركة. وانت يا ابا بدر استعد للمعركة ان شاء الله. شوي بس يلا بسرعة اطلع اطلع يا الله. وقال خذ وحلي مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامكم هذا، وانتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم بعد ان اكتمل على يديه للامه دينها واتم الله نعمته عليها ورضي لها الاسلام دينا قيما وضعت اسسه على هدى من الله ولم تزل صالحه لكل زمان ومكان، تواكب الجديد في الحياه وتبني بقيم الشريعه ومثلها صروح العزه والمجد لكل المسلمين. ايها الاخوه، في خضم هذا الفيض الروحي والوحي النوراني الحقيقي لبيك لا شريك لك لبيك إن أمام عظمة المناسبة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والميكروفون الآن ينتقل إلى زميل جميل الفهمي من إذاعة البرنامج الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعيد الطاهر صعيد عرفات الله نحييكم بتحية الإسلام، ونحن ننقل الأولى مسامعكم نصف ضيوف الرحمن إلى مزدلفة بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضل الوقوف في عرفات حيث الحج عرفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن يقبل حجنا جميعا وأن يثيبنا عليه بما هو أهل له من الكرم والإحسان، وأن يغفر لنا ويستجيب دعانا من أجل إعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، إنه قادر مستجيب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن يقبل حجنا جميعا